فجعلها صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، وما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا، في تسميته من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا بالله مؤمنا بالكوكب. والكفر الذي نسب إليه هو في نسبته المطر إلى النوء لا إلى الله، في نسبته المطر إلى النوء لا إلى الله، وهو كفر أصغر، فإنهم لم يعتقدوا أن الكوكب مستقل بالإمطار، لكنهم اعتقدوا كونه سببا. من أين أنهم اعتقدوا كونه سببا؟ طيب، وإذا بنوء كذا وكذا في الباء السببية، لأنهم قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، ولم يقولوا أمطرنا نوء كذا وكذا، فالباء فيه دالة على السببية المفيدة أنهم وقعوا في شرك أصغر، بنسبتهم المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى. وبه جزم سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد خلافا لبعض شراح التوحيد من المتأخرين، وما ذكره هو الذي تدل عليه لغة العرب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، فقول المصنف رحمه الله ولهما فيه ما فيه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. قوله رحمه الله الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أي في حقيقة المراد به، أنه نزل بسببه المطر، لا أنه أنزل المطر، فهو بمعنى قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، فجعلوه سببا ولم يجعلوه موجدا مستقلا بخلق المطر. وإضافة الأهوية وأحوال الجو إلى الأنواء تجيء على ثلاثة أنحاء، أولها إضافتها إليها إضافة تسبيب، بأن يكون النوء هو المسبب المنشئ وجود المطر أو غيره، وهذا شرك أكبر. وثانيها إضافتها إلى النوء إضافة سبب، باعتقاد أن النوء سبب، وهذا شرك أصغر وثالثها إضافتها إلى النوء إضافة ظرف زمان، إضافتها إلى النوء إضافة ظرف زمان، وهذا جائز، وهذا جائز بالإعلام عما عهد، بالإعلام عما عهد من أحوال الأهوية والجو من وقوع كذا وكذا عند خروج النجم الفلاني، فمثل هذا جائز لأنهم لا يقصدون أنه مسبب ولا أنه سبب، لكنهم يقصدون أنه ظرف زماني لما علم من تقدير الله ذلك، لما علم من تقدير الله ذلك. الناس الآن مثلا اللي يعرفون هذا العلم ينتظرون إيش؟ أي نجم؟ سهيل، ينتظرون سهيل، فهم يقولون إيش؟ إذا جاء سهيل لا تأمن السهيل، وفي رواية إذا جاء سهيل برد الليل، كلاهما روايتان صحيحتان. فمثل هذا يقصدون أنه ظرف إيش؟ لزمن كون الليل باردا وأنه محل لنزول المطر فيه، فهذا عرف من عهدهم أحوال الجو بطول المدة، فمثل هذا جائز وليس من جنس ما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى. ومثل القول في النوء القول في المتغيرات الجوية كلها، فإنها تنزل منزلتها ولا ترفع فوق منزلتها. ومن لطائف العبارات قول الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: ذهب تعلق الناس بالأنواء، لأن الذين يعرفون الآن الأنواء والنجوم قليل، وجاء تعلق الناس بالمنخفضات الجوية، بالمنخفضات الجوية. الآن تسمعون دائما في نشرات الأخبار في أحوال الجو يقولون منخفض جوي سينزل المطر، ويرفعونه فوق رتبته، يجعلونه سببا، سببا نافذا مؤثرا، وهذا خطأ، وإنما هو ظرف زمان يرجى معه. ولذلك الذي يعرف التوحيد من هؤلاء يقول مما يتوقع معه إن شاء الله نزول أمطار، وقد تنزل أمطار وقد لا تنزل أمطار عند حلول المنخفضات الجوية، فالقول في المنخفضات الجوية ونحوها كالقول في الأنواء ونحوها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، بيان أن محبة الله من عبادته، بل هي أصلها، بل هي أصلها، فإن القلوب إذا أحبت الله تألهت له، فإن القلوب إذا أحبت الله تألهت له، فأقبلت عليه بالخضوع والتعظيم، فأقبلت عليه بالخضوع والتعظيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يحبونهم كحب الله، في قوله يحبونهم كحب الله خبرا عن عبادة المشركين، خبرا عن عبادة المشركين أنهم يحبون آلهتهم كحب الله، أنهم يحبون آلهتهم كحب الله فيسوونها مع الله في المحبة والتعظيم، فيسوونها مع الله في المحبة والتعظيم. فمن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم وقع في الشرك الأكبر. فمن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم فقد وقع في الشرك الأكبر، ولا يسلم العبد منه إلا أن تكون محبة التأليه لله وحده، ولا يسلم العبد منه إلا أن تكون محبة التأليه لله وحده. والآخر في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، خبرا عن محبة المؤمنين، خبرا عن محبة المؤمنين لله رب العالمين أنهم يخلصون محبة التأليه له وحده، أنهم يخلصون محبة التأليه له وحده. والدليل الثاني قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما في الآية من الوعيد، ما في الآية من الوعيد من تقديم غير محبة الله على محبة الله، من تقديم غير محبة الله على محبة الله. فمن قدم غير محبة الله على محبته، فمن قدم محبة غير الله على محبته، محبة تأليه وتعظيم، فقد وقع في أمر عظيم، فقد وقع في أمر عظيم حقيق بوعيد الله له عليه، حقيق بوعيد الله له عليه، لأن المحبة التأليهية لله وحده، لأن المحبة التأليهية لله وحده، ولا تزاحم بغيرها، ولا تزاحم بغيرها. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في نفي كمال الإيمان، في نفي كمال الإيمان حتى تكون محبة الله، حتى تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحدنا أحب من ولده ووالده والناس أجمعين. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، لأنه هو الذي أمرنا بها، لأنه هو الذي أمرنا بها. فمن تأليه الله في محبته محبة من أحبه الله من رسله إلينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث ثلاث من كنا، حديث أنس رضي الله عنه: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان حلاوة الإيمان، في تعليق وجدان حلاوة الإيمان على أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم، على أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما يدل على وجوب محبتهما، مما يدل على وجوب محبتهما، وأن حلاوة الإيمان لا توجد إلا معها، وأن حلاوة الإيمان لا توجد إلا معها. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من أحب لله، من أحب في الله. الحديث رواه ابن جرير وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله، حتى قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، حتى قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، فعد أعمالا تحرز بها ولاية الله، يعني نصره ورضاه، يعني نصره ورضاه، المتضمن محبة الله للعبد، المتضمن محبة الله للعبد، وكل هذه الأعمال ترجع إلى محبة الله، وكل هذه الأعمال ترجع إلى محبة الله. فمن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله تدور هذه المطالب مع محبة الله، فهو إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا والى والى في الله، وإذا عاد عاد في الله. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. رواه ابن جرير بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في إبطال الانتفاع بمحبة غير الله، في إبطال الانتفاع بمحبة غير الله، فإن الخلق الذين يعبدون غير الله تنقطع بينهم وبين معبوديهم يوم القيامة أسباب المودة، تنقطع بينهم وبين معبوديهم يوم القيامة أسباب المودة، فلا تبقى محبة نافعة سوى المحبة، سوى محبة الله، فلا تبقى محبة نافعة سوى محبة الله، ويندرج فيها محبة ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ويندرج فيها محبة من أمر الله سبحانه وتعالى به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. قوله رحمه الله: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي تقديم محبته على هؤلاء المذكورات، أي تقديم محبته على هؤلاء المذكورات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. قوله رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأنه ربما نفي وأريد به كماله، لأنه ربما نفي وأريد به كماله، فالنفي الذي يحتف بالإيمان نوعان، فالنفي الذي يحتف بالإيمان يعني يتعلق بالإيمان نوعان، أحدهما نفي أصله وبه يخرج العبد من الإسلام، أحدهما نفي أصله وبه يخرج العبد من الإيمان، والآخر نفي كماله، والآخر نفي كماله وبه لا يخرج العبد من الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.

مما يضعف به دين العبد، وهذا دليل تحريمه، وهذا دليل تحريمه. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله. الحديث رواه الترمذي، والعزو إليه أولى من ابن حبان، رواه الترمذي والعزو إليه أولى من ابن حبان، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ أنه موقوف. واختلف في رفعه ووقفه، المحفوظ أنه موقوف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس بسخط الله. من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فهو في ذم من قدم الخوف من الناس على الخوف من الله، فهو في ذم من قدم الخوف من الناس على الخوف من الله، فيعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يسخط عليه ويسخط عليه الناس، بأن يسخط عليه ويسخط عليه الناس، بخلاف حال من التمس رضا الله بسخط الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويرضي عنه الناس. وإذا تأملت هاتين الجملتين وأرضى عنه الناس مع قوله وأسخط عليه الناس، علمت أن الناس لا يملكون قلوبهم في حبهم وسخطهم، لأنها بيد الله سبحانه وتعالى، فربما أحب أحدا اليوم وأبغضه غدا، وربما أبغض أحدا اليوم وأحبوه غدا، فالأمر ليس إليهم بل إلى الله سبحانه وتعالى. فمن دار مع الناس في معاملاتهم على مراداتهم أدار الله عز وجل قلوبهم عليه، ومن دار مع الله سبحانه وتعالى في معاملات الخلق جعل الله عز وجل قلوبهم عليه بما يحبه الله سبحانه وتعالى منهم. فالناس ضعفاء مساكين مقطوعون عن قلوبهم التي بين جنوبهم في صدورهم، لا يستطيعون أن يحكموها بما يريدون أبد الدهر، فهم يتقلبون بين محب غال وبين مبغض قالي، وتارة يجعلونه لفلان وتارة يجعلونه لفلان، فمن دار معهم أتعب نفسه، ومن دار مع الله سبحانه وتعالى أراح نفسه. فأمور الخلق هي بيد الله سبحانه وتعالى، ومن الجهل المستبين وقلة الدين ملاحظة المخلوقين في الحب والبغض، فيطلب حبهم بما يصلح من أحوالهم لأجل طلب حبهم، ويخاف بغضهم لأجل الإمساك عما يكرهون. وأما من يلاحظ أمر الله سبحانه وتعالى فهو يبين للخلق الحق، أحبوه أم أبغضوه، مدحوه أو ذموه، فإنه لا يبالي بمدح الناس ولا ذمهم، وهذه حقيقة الإخلاص. قال بعض السلف: حقيقة الإخلاص أن يستوي المادح المحب والمبغض القالي. وقال بعضهم: حقيقة الإخلاص ألا يزيد بالمدح ولا ينقص بالبغض، فهو لا يعير إلى الناس شيئا، ولا يقرب منه أحدا لمدحه إياه، ولا يبعد عنه أحدا لبغضه له، فإن من أبغضك على خلاف أمر الله فيك كان متخذا ذنبا، فأنت لا تعامله بذنبه بل ترحمه لأجل جنايته التي ابتلى بها نفسه، فلا تعامله على هذا بل تحفظ حقه الذي جعله الله سبحانه وتعالى له. وهذا أمر يشق على النفوس، لكن مع دوام المجاهدة ودوام ملاحظة الله سبحانه وتعالى تزكو نفس الناس، تزكو نفس العبد، فيرتفع بنظره عن المخلوقين فلا يريد منهم شيئا. ولذلك فإن كمل الخلق من العالمين بالله وبأمره سبحانه وتعالى لا يلاحظون إلا ما يكون بينهم وبين الله عز وجل، فإذا صلح ما بينهم وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينهم وبين الخلق، وإذا فسد ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أفسد عليه الخلق. والذي يتعب نفسه بدوام طلب إصلاح ما بينه وبين الخلق لا يقف إلى حد، فإن الناس لا ينتهون إلى حد، وأما ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى فإنه ينتهي إلى حد، فإن الله أمرك بأمر ونهاك عن نهي، فإذا امتثلت أمره واجتنبت نهيه وصدقت خبره ودرت مع حكمه كفاك الله سبحانه وتعالى الخلق. وإذا كنت مع الخلق واقفا وعن الله غافلا لم يجدي عليك الخلق شيئا، لأن الأمر أمر الله والحكم حكم الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يكن. لذلك مثلا قال عبد الله المبارك: لو أن أحدا بات يحدث نفسه أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون كذاب. من الذي جعل الناس يقولون كذاب؟ الله عز وجل قلب قلوبهم عليه. وفي أخبار بعضهم من مضى أنه كان مشهورا بالرياء حتى كان يذكر باسم المرائي، ثم آب وتاب وتاب إلى رشده وانخلع من الرياء، وبقي اسم الرياء عليه عند الناس، فقام ليلة وبكى بكاء شديدا ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يخلصه من ألسنة الناس، ثم خرج بعد صلاته من الليل إلى الفجر إلى صلاة الفجر قبل الأذان، فمر برجلين من العسس، العسس عسكر الليل يعني، فمر برجلين من العسس، فلما رأى شبحه مقبلا قال أحدهما: من هذا؟ وتعرفون العسس كل من نفس الحارة. قال: من هذا؟ فقال له صاحبه: هذا فلان. فقال الآخر: المرائي. فقال الآخر: قد كان فتاب فتاب الله عليه، قد كان فتاب فتاب الله عليه. ما الذي أجرى هذه الكلمة على لسان هذا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، بيان أن التوكل على الله عبادة، وفيه إثبات رجائه سبحانه، وفيه إثبات رجائه سبحانه، فإن المصنف ترجم بالتوكل للدلالة على الرجاء، فإن المصنف ترجم بالتوكل للدلالة على الرجاء، لأن المتوكل يفوض أمره إلى الله، لأن المتوكل يفوض أمره إلى الله راجيا له، راجيا له. وشرك التوكل في الناس أكثر من شرك الرجاء، وشرك التوكل في الناس أكثر من شرك الرجاء، فنبه المصنف بالترجمة عن التوكل إلى الترجمة عن الرجاء، فنبه المصنف بالترجمة عن التوكل، بالترجمة عن التوكل إلى الترجمة عن الرجاء، لينتظم في هذه التراجم الثلاث المتتابعة أركان العبادة، لينتظم في هذه التراجم الثلاث المتتابعة أركان العبادة، فإن أركان العبادة ثلاثة، فإن أركان العبادة ثلاثة: أولها المحبة وهي في الترجمة الأولى منهن، وثانيها الخوف وهي في الترجمة الثالثة الثانية منهن، وثالثها الرجاء وهي في هذه الترجمة، وثالثها الرجاء وهو في هذه الترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، فالتوكل عبادة، وفي ضمنه الرجاء على ما تقدم بيانه. والدليل الثاني قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعلى ربهم يتوكلون، ففيه أن من صفات المؤمنين التوكل على رب العالمين، وما مدح به المؤمنون وجعل صفة لهم فهو عبادة، والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سبحانه حسبك الله أي كافيك الله، وذكر كفاية الله له للإغراء بالتوكل عليه سبحانه، فإذا كان الله له كافيا كان واجبا أن يتوكل عليه، ومعنى قوله ومن اتبعك من المؤمنين أي فحسبهم الله، فتقدير الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، وليس معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله وأتباعك المؤمنين، لأن الحسب وهو الكفاية هو لله سبحانه وتعالى وحده، ومن الشرك الواقع في هذا الأصل الجاري في لسان بعض أهل البلدان قولهم محسوبك فلان، فإن معنى محسوبك فلان يعني كافيك فلان، والحسب لا يكون من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في جعل الكفاية جزاء للمتوكلين، للإعلام بأن توكلهم عبادة متقبلة من الله، والآخر أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، والعبد مأمور بطلب ما يحقق استغناءه بالله، ومن جملته توكله على الله، والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا فهم متوكلون عليه، فكونه سبحانه وتعالى الكافي، يدعو العبد إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان. بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله أمران محرمان، ينافيان أصل التوحيد تارة وينافيان كماله تارة أخرى، ينافيان أصل التوحيد تارة وينافيان كماله تارة أخرى. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على سببها من المعاصي، هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على سببها من المعاصي. والقنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله هو استبعاد حصولها في حق العاصي، هو استبعاد حصولها في حق العاصي. والأمن من مكر الله نوعان، والأمن من مكر الله نوعان، أحدهما الأمن من مكر الله مع زوال أصله من القلب، الأمن من مكر الله مع زوال أصله من القلب، وهو الخوف من الله، وهو الخوف من الله، وهذا ينافي أصل التوحيد ويخرج به العبد من الإسلام. والآخر الأمن من مكر الله مع زوال كماله من القلب، مع زوال كماله من القلب، وهذا لا يخرج به العبد من الإسلام. والقنوط من رحمة الله نوعان أيضا، أحدهما القنوط من رحمة الله مع زوال أصله وهو الرجاء من القلب، وهذا يخرج به العبد من الإسلام. والآخر القنوط من رحمة الله مع عدم زوال أصله بل يزول كماله، بل يزول كماله، وهذا لا يخرج به العبد من الإسلام، لا يخرج به العبد من الإسلام. وبهذا التفصيل يتضح قول الطحاوي وغيره: والأمن والقنوط ينقلان من ملة الإسلام، يعني إذا زال أصل وجودهما، إذا زال أصل وجودهما. فأصل وجود الأمن مكر الله الخوف، فإذا نزع الخوف من الله من قلب العبد فلم يبقى فيه شيء، هنا صار الأمن كفرا ناقلا عن الملة. وكذا في القنوط من رحمة الله، إذا زال أصل وجوده وهو الرجاء فلم يعد في قلب العبد رجاء لله، فهذا هو الذي ينقل من الملة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، وهو استفهام استنكاري، وهو استفهام استنكاري يدل على تحريم ما ذموا به من ذلك، يدل على تحريم ما ذموا به من ذلك. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، لأنه جعله سببا للخسران، لأنه جعله السبب للخسران،

رفع الصوت بالبكاء عليه، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه، وقد جعلت من شعب الكفر، وقد جعلت من شعب الكفر لمناقضتها الصبر على قدر الله، لمناقضتها الصبر على قدر الله. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون المذكور في قوله من ضرب الخدود وشق الجيوب هو من عدم الصبر على قدر الله، هو من عدم الصبر على قدر الله الذي ينافي كمال الإيمان الواجب، الذي ينافي كمال الإيمان الواجب. والجيوب جمع جيب، وهو اسم لما يدخل فيه الثوب من جهة الرأس، وهو اسم لما يدخل فيه الثوب من جهة الرأس. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه في الدنيا ورزقه الصبر على العقوبة، أي عاقبه على ذنوبه في الدنيا ورزقه الصبر على العقوبة، فإنه لا تحمد حاله بمجرد حلول العقوبة به، بل مدحت لما صبر على تلك العقوبة، فكتب الله عز وجل له بذلك الخير. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: فمن رضي له الرضا، فمن رضي فله الرضا، فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء، فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء. والآخر في قوله: ومن سخط فله السخط، لأن ترتيب العقوبة عليه يدل على ذم حاله، والحال التي هي والحال التي هو عليها تسخطه وجزعه من قدر الله، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. باب ما جاء في الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، والرياء هو إظهار العبد عمله، ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو نوعان: أحدهما رياء في أصل الإيمان، بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، فيراه الناس ويعدونه مسلما، وهذا شرك مخرج من الملة، وليس هو المراد عند إطلاق الرياء، وإن كان يسمى رياء، وليس هو المراد عند إطلاق الرياء وإن كان يسمى رياء. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، وهو الواقع من المؤمن، وهو الواقع من المؤمن الذي يظهر عمله للناس. وهذا المعنى هو المراد في الأحاديث والآثار إذا أطلق الرياء، وهذا المعنى هو المراد في الأحاديث والآثار إذا أطلق الرياء، وهو من جملة الشرك الأصغر، وهو من جملة الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله إنما أنا بشر، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد لشيء من الربوبية أو الألوهية، فالوصف بالربوبية يتضمن إبطال ملك أحد من البشر لشيء من الربوبية والألوهية، فملاحظة البشر لا تورث العبد مدحا، فملاحظة البشر لا تورث العبد مدحا، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والبشر لا يملكون شيئا. وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، وحقيقة تأليهه ألا يقع في القلب توجه إلى غيره بالرياء، وحقيقة تأليهه ألا يتوجه القلب إلى أحد غيره في الرياء. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص، لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص، وإذا وقع فيه الرياء خرج عن كونه صالحا، وإذا وقع فيه الرياء خرج عن كونه صالحا. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا من كان. والرياء من جملة الشرك، والرياء من جملة الشرك، فلا يسلم العبد من الشرك إلا بنفيه الرياء عن نفسه، فلا يسلم العبد من الشرك إلا بنفيه الرياء عن نفسه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تركته وشركه، تركته وشركه، إبطالا لعمله الذي رأى فيه، إبطالا لعمله الذي رأى فيه، فإن رياءه فيه مستفاد من قوله أشرك معي فيه، فإن رياءه مستفاد من قوله في الحديث أشرك معي فيه. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم، الحديث رواه أحمد، وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، لكن له شاهد عند ابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد وإسناده صحيح فيتقوى به. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، وهذه صفة الرياء، وهذه صفة الرياء، وقد جعله صلى الله عليه وسلم شركا، وقد جعله صلى الله عليه وسلم شركا، وعد خفيا لأنه لا يطلع عليه، وعد خفيا لأنه لا يطلع عليه. فإن الشرك ينقسم باعتبار ظهوره وخفائه إلى نوعين، فإن الشرك ينقسم باعتبار ظهوره وخفائه إلى نوعين، أحدهما شرك جلي، أحدهما شرك جلي، وهو ما ظهر وبان للعيان، وهو ما ظهر وبان للعيان، وقد يكون أكبر كالذبح لغير الله، وقد يكون أصغر كالحلف بغير الله، وقد يكون أكبر كالذبح لغير الله، وقد يكون أصغر كالحلف بغير الله، والآخر شرك خفي، وهو ما غمض واستتر عن العيان، وهو ما غمض واستتر عن العيان، وقد يكون أكبر كالخوف من غير الله، وقد يكون أكبر كالخوف من غير الله، وقد يكون أصغر كالرياء، وقد يكون أصغر كالرياء. فاسم الشرك الخفي لا يختص بالأصغر، فاسم الشرك الخفي لا يختص بالأصغر، وإطلاق جماعة من العلماء ذلك عليه باعتبار أن أكثر ما يكون في الشرك الخفي أن يكون من الأصغر، باعتبار أن أكثر ما يكون من الشرك الخفي هو من الشرك الأصغر كالرياء والسمعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، والمراد بإرادته ذلك، والمراد بإرادته ذلك انجذاب روحه إليها، انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها، وتعلق قلبه بها، حتى يكون قصد العبد من عمله الدنيوي، حتى يكون قصد العبد من عمله الدنيوي إصابة حظ من الدنيا، إصابة حظ من الدنيا. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، وهو شرك أكبر مخرج من الملة. والآخر إرادة العبد ذلك في بعض عمله، إرادة العبد ذلك في بعض عمله، وهذا يكون من المسلمين، وهذا يكون من المسلمين، وهو شرك أصغر، وهو شرك أصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فجعل جزاء أعمالهم توفير ثوابهم عليها في الدنيا، فجعل جزاء أعمالهم توفير ثوابهم عليها في الدنيا بما يصيبون من متاعها، بما يصيبون من متاعها. ثم توعدهم بجزاء الآخرة فقال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ثم توعدهم بجزاء الآخرة فقال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، مما يدل على قبح فعلهم وحرمته وأنه مما أوجب لهم النار. والآية في حق من أراد بالدنيا، والآية في حق من أراد الدنيا في عمله الديني كله، والآية في حق من أراد الدنيا في عمله الديني كله، وهذه حال المنافقين. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار. الحديث أخرجه البخاري بنحوه مختصرا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: تعيس عبد الدينار، إلى قوله: وإذا شيك فلن تقش. وذلك من وجهين: أحدهما أنه جعله عبدا لما ابتغاه من أعراض الدنيا، من الدنانير والدراهم وغيرها، ففي قلبه شعبة من العبودية لغير الله. والآخر في دعائه صلى الله عليه وسلم بالتعس وهو الهلاك، والانتكاس وهو الخيبة، وأنه إذا شاكته شوكة لم يقدر على انتقاشها، أي إخراجها بالمنقاش، مما يدل على حرمة فعله. وهذا في حق من أراد الدنيا في بعض عمله الديني، فالمصنف رحمه الله ذكر في الباب دليلين: الأول متعلق بالقسم الأول، والثاني متعلق بالقسم الثاني، من نوعي إرادة العبد بعمله الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. الثانية: تفسير آية هود. الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. الخامسة: قوله تعس وانتكس. السادسة: قوله وإذا شيك فلن تقش. السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله،

وإسناده ضعيف، وله شواهد يحتمل التحسين بها. وبه جزم ابن تيمية في كتاب الإيمان أنه حديث حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، مع قوله: فتلك عبادتهم. فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم، وهي على ما تقدم شرك أكبر مع اعتقاد صحة ما قالوه وجعله دينا. وإن لم يعتقد هذا لكن وافقهم لشهوة أو شبهة، فإنه لا يكون شركا أكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، فالخروج عنه من شرك الطاعة، وله ثلاث أحوال: الحال الأولى وقوع التحاكم إلى غير الشرع مع محبة العبد له ورضاه عنه، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والحال الثانية وقوع التحاكم إلى غير الشرع مع عدم الرضا به ولا محبته، لكنه أجاب إليه لشهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة وقوع التحاكم إليه اضطرارا بألا يكون للمظلوم سبيل استيفاء حقه إلا بالتحاكم إليه، فهذا جائز ولا غضاضة على العبد فيه، لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، كيف نعرف أن هذا يريد التحاكم إلى غير الشرع رضا ومحبة أو لا يريده محبة ورضا؟ يعني الآن الفرق بين من يكفر وبين من لا يكفر هو وجود كما في الآية الإرادة التي هي متضمنة للمحبة والرضا. طيب كيف نعرف؟ إذا توفر لحكم الشرع يترك على طول. نعم. إيش؟ وإذا لم يمكن سؤاله؟ لو الناس يسألون كان ما في إشكال، بس صار الناس ما يسألون. أي أحسن. الجواب

الخامس حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم. الحديث وأعزاه المصنف إلى كتاب الحجة تبعا للنووي كما تقدم في الأربعين، وهو عند ابن أبي عاصم في السنة وأبي نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم نفيا لإيمان العبد حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى شرع الله، فالعدول عنه إلى غيره محرم أشد التحريم، وقد يكون مخرجا من الإسلام وقد لا يكون مخرجا من الإسلام على ما تقدم بيانه في معنى النفي في قوله لا يؤمن أحدكم في شرح الأربعين النووية. والدليل السادس حديث الشعبي واسمه عامر بن شراحيل أنه قال كان بين رجل من المنافقين. الحديث رواه الطبري في تفسيره، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، وإسناده ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، لأنه سبب نزولها، وسبب نزولها يعين على فهمها، ففيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع هو فعل الكافرين من اليهود والمنافقين، فالمتخاصمان في القصة يهودي ومنافق. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما. الحديث رواه الكلبي في تفسيره، وإسناده ضعيف جدا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه من كونه سببا للنزول يعين على فهم الآية. والصحيح في سبب نزول الآية المذكورة ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا، يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه، فتنافر إليه رجال من المسلمين، فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. هذا هو الصحيح في سبب نزول الآية، أنها نزلت في هؤلاء المتنافرين إلى كاهن كان يقضي بين اليهود هو أبو بردة الأسلمي. طيب، هذا الحديث عن ابن عباس هل يدل على أن التحاكم إلى غير الله إنما يكون أصغر ولا يكون أكبر، أو لا يدل على ذلك؟ يدل ليش؟ رجال من المسلمين. ياسين يقول إنه يدل على أنه شرك أصغر لأنه قال رجال من المسلمين. ليش؟ يعني سموا مسلمين لأن الآيات في سياق المنافقين. نعم، هذا قال به بعض المعاصرين وليس الأمر كذلك، فإن تسميتهم مؤمنين باعتبار ظاهر حالهم، وهذا واقع في أحاديث عدة يذكر فيها أهل النفاق بأنهم مسلمون باعتبار ما يدعون ويظهر من حالهم، وإلا فسياق الآيات في المنافقين. فمن أراد التحاكم إلى غير الله فهذا لا يكون شركا أصغر أبدا، وإنما يكون شركا أصغر إذا لم يرد ذلك ووافق لأجل شهوة أو شبهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى دائما الأشياء هذه الآثار التي تقفون عليها تخالف ما قرره العلماء، لا يبادر الإنسان وينصر القول بها، يذهب إلى العلماء يقول أشكل علي هذا، يسأل العلماء كيف يوجه هذا الأثر. أما يحدث كل مرة في أبواب التوحيد قول ما قال به أهل العلم ويقول الآثار دلت على ذلك، الآثار كما يفهمها أهل الآثار لا كما يفهمها أهل التحير. فالعالم الراسخ إذا عرض عليه مثل هذا وجهه وبين لك بأن وجهه كذا وكذا وكذا، سواء في هذا الباب أو في غيره من أبواب التوحيد، لأنه الآن لما انتشرت كتب الآثار وطبعت في اعتقاد أهل السنة ككتاب الآجري واللالكائي وابن بطة وعبد الله بن أحمد والدارمي وغيرها، ظن ناشئة أهل السنة أنهم يجدون فيها عقائد لأهل السنة ما صرح بها أكابرهم، فتجدهم يخرجونها ويقولون الآثار دلت على هذا. طيب ارجعوا إلى العلماء واسألوهم هل الآثار تدل على هذا أم لها وجه، فهم يوجهون لك هل هذا يدل ولا هذا ما يدل، لئلا تقع في الغلط على الدين ثم تضر بدينك أنت قبل أن تضر بدين الناس. ولذلك كان السلف يعظمون الأخذ عن الأكابر ويقولون لا يزال الناس بخير ما أتاهم دينهم عن أكابرهم، فإذا أتاهم دينهم عن أصاغرهم هلكوا. المسائل الناشئة المتجددة الآن التي يخرجها الناشئة في أبواب الخبر أو أبواب الطلب وينسبونها إلى الآثار ولا يراجعون فيها العلماء، هذا غلط، لابد أن ترجع فيها إلى العلماء وتسأل فيها العلماء حتى يبينوا لك ذلك. تجد الآن مسائل تخرج بين الفينة والفينة سواء في باب الخبر الاعتقاد أو في باب الطلب الأمر والنهي، ويظن أصحابها أنهم وقفوا على آثار وأن هذه الآثار ما وقف عليها العلماء، وهذا خلط غلط. وإذا كنت تظن ذلك خذ هذه الآثار واعرضها عليهم حتى يبينوا لك وجهها. أما المجازفة بالمصادرة وإيجاد قول لم يقل به علماء أهل السنة ثم يأتي من يبحث وينقب في كلام أهل السنة ويجعل كلاما محتملا لأحدهم بأنه على هذا الوجه، هذا مما يضعف عقائد أهل السنة وعباداتهم ويوقع الفوضى في دينهم. ولم يخرج هذا إلا بأخرة، قديما ما كان هذا، كان إذا أشكل شيء أتوا للعالم بالكتاب وقرأوا عليه، قال أحسن الله إليك هذا كتاب كذا وكذا وكذا. ولا يظن بعض الشباب يقول المشايخنا ما كانوا يعرفون هذه الكتب، من قال لك أنت؟ من قال لك أن المشايخ ما كانوا يعرفون هذه الكتب؟ بعض هذه الكتب قرأت على شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم، ومنها اللالكائي، هذا قرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وكان قارئ عبد الملك آل الشيخ رحمه الله تعالى، وكانت عنده نسخة خطية من هذا الكتاب، ومثله الرد على الدارمي وخلق أفعال العباد والرد على المريسي وخلق أفعال العباد والرد على الجهمية، هذه قرأ توحيد بن خزيمة واعتقاد أهل السنة للصابوني، هذه كانت تقرأ عند المشايخ. لا يقول إنسان ما كانوا يقرؤونها، من قالك ما كانوا يقرؤونها؟ أنت ما ظهرت إلا أمس ثم تجازف بالحكم على العلماء يقول ما يعرفون هذه الكتب ولا درسوا هذه الكتب، هذا من الجهل. ثم يزيد الجهل إذا امتلأ رأسك بالكبر، وأنك تجد في هذه الكتب أشياء من مسائل الدين أن المشايخ لم ينوهوا بها. المشايخ يعرفون، لكن هم يبينون لك ما ينفعك، والذي لا ينفعك ولا لم ترتفع إليه بعد لست بحاجة إليه، حتى إذا ارتفعت إليه بعد ذلك وعرفت متى تنتفع وتنفع به كان خيرا لك. فإن رشحت نفسك إلى ذلك قبل أوانه تكون قد أضررت بنفسك ودينك، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.